قال: هذه أسئلة من بعض الإخوة بمنطقة البريق عدن. قال: هناك أب يسرق على أولاده المال، وهو بحاجة إلى هذا المال، مع العلم أنهم طلاب علم ويعتنون بوالدهم، فكيف يتعامل مع هذا الأب؟ يتعامل معه بأن يعطى ما يكفيه من النفقة، ويجب على أولاده أن ينفقوا عليه إن كان محتاجا إلى النفقة، ولا يحرجوه إلى أن يأخذ شيئا من المال خفية، فهذا هو اللازم. ثم لا يقال يسرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ومالك لأبيك، فلا يقال يسرق، هذا التعبير خطأ. أن يقال هناك أب يسرق، فللأب أن يأخذ من مال ابنه، علم أو لم يعلم، للحاجة، ومن غير إسراف ومن غير إضرار بالولد. فإذا احتاج الأب لمال من ولده فلا بأس أن يأخذ، علم الابن أو لم يعلم، فإنه والد ويجب النفقة على الولد تجاهه. فلذلك سئل أحمد عن نحو هذه المسألة، أن والدا يسرق من مال ولده، هل عليه القطع؟ قال: لا يقال يسرق، له أن يأخذ منه ولا يقطع، لا يقال يسرق، وله أن يأخذ منه ولا يقطع. وقال أيضا: يأخذ من مال ولده ما شاء، وليس لولده أن يمنعه، يأخذ من مال ولده ما شاء، وليس لولده أن يمنعه. فهذا التعبير خطأ، هناك أب يسرق على أولاده المال، وإنما يأخذ من مال ولده المأذون فيه له بقدر الحاجة وعند الحاجة، ومن غير إسراف وإضرار، فلا بأس أن يأخذ من مال الولد. لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي يريد الإجحاف بمالي، أو يريد أن يجتاح مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، أي لا تمنعه، فإذا أراد أن يأخذ شيئا يأخذه ولا تمنعه. والذي يظهرنا هذا التعبير ما يصلح. فعلى هذا ينبغي لهؤلاء الإخوة الذين يسألون أن يتعاونوا مع أبيهم في إعطائه النفقة الكافية له، ولا يحوجوه إلى مثل هذا، أنه يأخذ خفية فيظن أنه سارق بهذا الفعل. لا، هو ما فعل هذا إلا للحاجة، فإن كان يأخذ المال في القات أو الدخان أو في هذا، في هذه الأشياء التي لا يصلح أن يأخذ فيها، فإنه يعطى القوت اللازم له، وينتبه من المال هذا الذي يأخذه، ويجعل في حرس، يجعل في حرز ويخبى عنه ولا يطلع عليه، ويعطون ما يحتاج من القوت اللازم ويخبون المال عنه. وأما أنه يأخذ المال في حوائجه التي لا بد منها أو التي يحتاجها، والأولاد يمنعونه يخبون المال، فيضطر أنه يأخذ ويسأل عن المال ويأخذ وما يعلمون، ويقولون أبي يسرق، لا، هذا ما يسرق، بل هذا له نصيب في مال ولده بالمعروف. قال: حصل بيني وبين بعض الإخوة وبين بعض إخواني السلفيين خلاف، ولكني أصلحت الأمور بعد ذلك، وحاولت أن أتقرب منهم، لكني وجدت منهم جفاء، وجدت منهم جفاء وعدم قبول لذلك، فبماذا تنصحني؟ ننصحك بالاستمرار على ما أنت عليه من البر تجاههم ومن الود لهم، فهذا إن شاء الله نافع لك وليس بضائرك. قال: يا رسول الله، إنني قرابة أصلهم ويمنع أنني قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، وهو الرماد الحار، وليس الواصل بالمكافئ كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر. فعلى هذا استمر، وإن كانوا يجهونك وإن كانوا يهجرونك، فلعلك حصلت إياهم شيء من الأخطاء التي حملتهم على أنهم لا زالوا ينقبضون منك، وهذا لا يليق بهم، هذا لا يليق بهم، فينبغي العفو والصفح، وأن يصبروا عليك، وأن تستمر على ما أنت عليه من الود لهم، ومن كذلك وصلهم والقرب منهم، ما داموا سلفيين وما داموا على خير وعلى سنة فالله سبحانه وتعالى سيؤلف بينكم يوما ما يحصل الألفة بينكم، فإنه يجمعكم كتاب وسنة، وينبغي الانقياد لكتاب الله وسنة رسوله في هذه المسائل، فلا ينبغي الجفاء، لا ينبغي الجفاء بين السلفيين، ولا سيما هم أشقاء أو إخوة في النسب من أب أو من أم، ويحصل بينهم هذا الصدود، ويحصل بينهم التصارم والهجر، هذا كله لا يصلح. فعلى هذا تستمر فيما أنت عليه ولا شيء عليك، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. قال: والدتي امرأة كبيرة لا تستطيع الصوم بسبب بعض الأمراض، فكانت تفطر في رمضان، فماذا عليها إذا عجزت عن القضاء عليها إطعام عن كل يوم أفطرته مسكينا فتعطيه ما يشبعه من الطعام؟ هذا الذي عليها إذا عجزت عن الصيام، لما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان لما عجز عن الصيام يفطر ويجمع آخر الشهر 30 مسكينا ويطعمهم في يوم واحد، يطعمهم في يوم واحد. فعلى هذا اللازم على أمك ما دام مناط التكليف موجود وهو العقل وعجزت عن الأداء بالبدن، يجب عليها أن تطعم عن كل مسكين أو عن كل يوم مسكينا، هذا هو اللازم. قال: أصيب بعض أفراد العائلة بسحر، ثم تبين بعد ذلك أن هذا حصل من والدهم. الله المستعان. أن هذا حصل من والدهم، فكيف يتعامل معه بالصبر وصاحبهما في الدنيا معروفة، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فننصحك بالمصاحبة بالمعروف، وإن جفاك الوالد وأضر بك على هذا المستوى أنه يأتيك من جهته هذا البلاء وهو السحر، فعليك أن تصبر ولا تثير على أبيك شرا فتخبر الناس أن أبي سحرني وأن أبي فعل بي كذا وكذا، فهذا لا يصلح. فإن رسول الله لما سحر من قبل لبيد الأعصم اليهودي الخبيث، فإنه أخبر بالسحر فذهب إلى البئر عليه الصلاة والسلام وردم البئر، وردم تلك البئر، فقالت عائشة: ألا أخرجته يا رسول الله؟ وفي رواية: ألا أحرقته؟ فقال: أما أنا فقد عافاني الله سبحانه وتعالى، وإني خشيت أن أثير على الناس شرا، فاحذر من إثارة الشر على أبيك، فلا تثير شرا على الوالد، اصبر وسيجعل الله فرجا ومخرجا، وتعالج بالعلاج الشرعي، واحذر مما أشرت إليه آنفا. فرسول الله خشي أن يثير شرا فينزع ذلك السحر من البئر ويستخرجه، ويعلم المتعصب للبيد فيتعصبون له، وهكذا الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ما يرضون أن رسول الله يسحر من قبل لبيد ويذهبون إليه ربما يقتلونه، تحصل فتنة باستخراج السحر، أحسن يبقى في البئر ويرجم البئر ويدفن البئر ولا في شيء، كأنما في شيء، أنا قد عافاني الله سبحانه وتعالى وخشيت أن أثير شرا. فهذا الذي يليق بالمسلم أنه يعتني بدرء المفاسد، وهو مقدم على جلب المصالح في كثير من المسائل، يعتني بهذا الجانب، فهذه مفسدة في نزع السحر، أو في إشارة أيضا كذلك إشهار أبيك بأنه سحرني وأنه فعل بي إلى آخر ذلك، هذا إثار شر عليه، ورسول الله قال: إني خشيت أن أثير شرا على الناس، وقد سحر من قبل هذا اليهودي وأنت من قبل أبيك، اصبر وتعالج بالرقى الشرعية وادعو لأبيك بالهداية. قال: هل يجوز العمل عند المبتدع إذا اضطر الإنسان إلى ذلك؟ الأصل هو مباينة أهل الأهواء وعدم الدنو منهم والحذر من شرهم، هذا هو الأصل، سواء كان في مجالسة أو في الحلق العلمية أو كذلك أيضا في الدنو في الأعمال، هذا هو الأصل، البعد عن أهل الأهواء، كما قال الفضيل وغيره أنك إذا وجدت طريقا أو وجدت مبتدعا يسلك طريقا فاسلك طريقا آخر، معناه إياك والدنو من أهل الأهواء، وهكذا لا تجالس أهل الأهواء، هذه كلمة يكاد أجمع عليها السلف، لا تجالس أهل الأهواء، وأنت تحتاج بالعمل معه إلى مجالسة وهو أعلى منك سلطة، ربما تتأثر به مع الأيام تحتاج ربما إلى ملائنة خطاب معه باعتبار أنه صاحب العمل إلى آخر ذلك من الأشياء، فيحصل لك ضرر. ولكن إن مكنته ومكنك من العمل واحتجت إلى العمل عنده ولا يتحكم في منهجك ولا في عقيدتك، بل ربما تدعو أنت في المكان الذي يعمل فيه تعمل فيه وهو له ولا يستطيع أن يرفع رأسه لحاجته إليك، فإن كان الأمر كذلك فلا بأس بذلك. وهذا الذي فعله يوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه عمل لذلك الكافر الوالي في مصر وقال عنه ذلك الكافر: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فإذا مكنت من العمل وصار لك التصرف في العمل وصارت لك الكلمة في العمل وإن كان لهذا المبتدع، فإن يوسف عمل لذلك الكافر وحصل بالعمل مع ذلك الكافر خير كثير للناس، حصل خير كثير للناس. فأنت إن كنت كذلك ومكنت بالعمل مع هذا المبتدع وتدعو إلى السنة في عملك وتقيم السنة في عملك وليس له تحكم فيك، ليس له تحكم فيك، فلا بأس أن تعمل معه. فإن الله سبحانه وتعالى قال عن ذلك الملك، قال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لا هو من باب أولى ولا أخوه يأخذ في دين الملك وكفر الملك. فأنت إن كنت كذلك فلا بأس أن تبقى في العمل لهذه الحاجة، وأما إن كنت دليلا وربما يؤثر بك أو يؤثر فيك مع الأيام فننصحك بالتخلص من هذا العمل وتنظر عملا آخر مع رجل عامي أو مع رجل سني. قال بعض إخواني لا يصلي، مع العلم أني أنصحهم كثيرا إلا أنهم ينفرون مني ومن كلامي، فمن حدود مخالطتهم؟ حدود مخالطتهم النصح، فإن سنحت الفرصة للنصح خالطهم لأجل نصحهم، وإن لم تسنح الفرصة للنصح كونوا معرضين عنك ولا يحبون سماع كلامك، فننصحك بالمباينة وبالبعد عنهم تماما إلا إذا ألجئت كأن تكون في بيت واحد ولا مناص لك التخلص من هذا البيت والنقل إلى بيت آخر، فلا بأس أن تخالطهم على طعام أو إلى غير ذلك من الأشياء التي تحتاج إلى المخالطة معهم، وإلا لا تخالطهم إلا لأجل النصح فقط. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.